تتوفر في الرياض أو تدوني في المدينة؟ لا لا ما هو مشروع هذا. إذا ما في الرياض ما ينقل المدينة ولا غير المدينة. وإذا ما في الخلج ما ينقل الرياض. إذا ما في الخلج لا ينقل في حوطة. هكذا ما الحاجة. ما الحاجة تكلهم بالحاجة. تكلهم بالحاجة. لا ولا عدم. عدم تنبيه عليهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.